حلق الرأس نوعان. النوع الأول أن يحلق متعمدا سواء كان لعذر أو لغير عذر، فتجب عليه الفدية فتجمع. النوع الثاني أن يحلق جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه في ذلك، لأن الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأنه قد عفي عنه خطأه فلن يتقصد. فحديث كعب العذر متعمد، ومتعمد وإن كان معذورا تجب عليه الفدية كفارة لفعله، بخلاف الجاهل أو الناس أو المكره لم يقصد أصلا، وإن كان قصد فقد أخطأ. وكما يفصل في قضايا أخرى، الرجل في سبق اللسان يعفى عنه الشخص، وقد لا يعفى عنه في مسائل أخرى.